ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا ولدا إلا أصلحته ووفقته وهديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، أوصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت، سبحان الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، سبحانك ربنا لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وكبيرا، إن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار يا مجير، اللهم أجرنا من النار يا مجير، اللهم أجرنا من النار يا مجير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا وأزواجنا وذرارينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل مآلنا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا ونياتنا وطوياتنا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ واهد أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء والضر والضنك عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وألف بين قلوب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك